صوت عذب يشدي بها، والفن ما هو مجرد تسلية وانسجام، الفن صوت لصالة قبل تغريبها، الفن صوت لصالة قبل تغريبها. تلقين لك بعروش الشعر قدر ومقام، والفكرة الرايدة كل يهلي بها، والفكرة الرايدة كل يهلي بها. قامت على المنهج المطلوب لنا استقام، واللي يبع سكة أهل الخير يمشي بها، نشكرها للفضل والفكرة على الاهتمام، وصوت عادت لنا النغمة وترتيبها، وصوت عادت لنا النغمة وترتيبها. وضحت لحونك مع الركبان تسريبها، في فترة ما تعدت للمخالق عام، احيت تراث الجدود اللي نماريبها، احيت تراث الجدود اللي نماريبها. وملامح الجيل الاول لو غشاها ظلام، يجلي ظلمة مغيبها، يا حادي العيس سوق العيس يم الكرام، ميعادها الفوز والصحراء معازيبها، ميعادها الفوز والصحراء معازيبها. يا حادي العيس، يا يم الكرام، ميعادها الفوز، ميعادها الفوز والصحراء معازيبها. يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال.